أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة كريمة تجمعنا بكم بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائل ميم ألف سلطنة عمان، يقول في هذا السؤال: يوجد بجوار بيتنا مسجد بلا إمام معين ويؤم الصلاة أي واحد من المصلين إذا كان موجود، إلا أن الأغلبية العظمى منهم لا يجيدون القراءة الصحيحة للقرآن، وطلبوا مني الإمامة ولكنني رفضت مع أنني طالب علم لعدم تواجدي بصفة مستمرة، هل علي إثم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كنت أقرأهم فالمشروع لك أن تجيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. احتسب وقت حضورك وتقدم، وإذا غبت فأنت معذور، وانصح لهم بمن ترى أنه أولى أن يتقدم من أهل السنة، يتقدم ويصلي من أهل السنة لا من الإباضية، فاجتهد في أن يتقدم للإمامة من هو من أهل السنة والجماعة، وإذا كنت حاضرا فتقدم وأحسن وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل من يموت يوم الجمعة يجار من عذاب القبر، وهل الجزاء ينطبق على يوم الوفاة أم على يوم الدفن؟ أفتونا مأجورين. الأحاديث هذا ضعيفة، الحال في موت يوم الجمعة وأن ما مات يوم الجمعة دخل الجنة وقضي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. من مات على الخير والاستقامة دخل الجنة في يوم الجمعة وفي غير الجمعة، من مات على دين الله على توحيد الله والإخلاص له فهو من أهل الجنة في أي مكان مات وفي أي زمن وفي أي يوم، إذا استقام على دين الله فهو من أهل الجنة والسعادة، وإن مات على الشرك بالله فهو من النار في أي يوم وفي أي مكان، نسأل الله العافية، وإن مات على المعاصي فهو على خطر تحت مشيئة الله، لكنه إلى جنة إذا كان موحد مسلم انتهاه جنة، لكنه قد يعذب بعض العذاب على معاصي التي مات عليها غير تائب. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بين سبحانه أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، وأما ما دون من المعاصي فهو تحت المشيئة، إذا ماته زاني لم يتب، مات يشرب الخمر لم يتب، مات عقل لوالديه، مات يأكل الربا، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له لأعماله الطيبة وتقواه، وإن شاء عذبه على قدر هذه المعاصي، ثم بعد هذا يخرج من النار، بعد التطهير يخرج من النار إلى الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله الغنام الأحساء يقول في هذا السؤال: ما هي الصلاة الفائتة؟ الفائتة هي التي خرج وقتها يقالها فائتة، إذا نمت عن الفجر حتى طلع الفجر يقالها فائتة، نمت عن الظهر حتى دخل وقت العصر يقالها فائتة، وهكذا الفائتة التي خرج وقتها، فالواجب البدار بقضائها إذا كان عن نوم أو عن نسيان، الواجب البدار، أما أن تعمد هذا ضلال وكفر نسأل الله العافية، فالواجب التوبة إلى الله، وإن صلاها وقضاها فلا بأس خروجا من الخلاف، لكن تركها وتعمد تركها حتى يخرج وقتها هذا من أنواع الكفر بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا واجب عظيم، الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة وأداؤها في الوقت، فمن تركها تعمدا حتى خرج وقتها كفر، وإن لم يجحد وجوبها وإن لم يجحد الوجوب، وإن كان يؤمن بالوجوب لكن إذا تساهل وضيعها حتى خرج الوقت يكفر عند جميع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولم يقل إذا جحدها، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا وعيد عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد ناصر مصري ومقيم بالمملكة يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجة الصالحة؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا. الزوجة الصالحة هي المستقيمة على أمر الله التاركة لمحارم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توكها المرة للأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين سلبت ذلك. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله وهم الصالحون من الرجال والنساء، وهم المتقون، هم المؤمنون، هم الأبرار، هم أصحاب اليمين، وإن كانوا يسارعون الخيرات النافلة مع الفريضة صاروا من المقربين السابقين. فإذا كانت تؤدي فرائضها وتدع المحارم ولا يسمع عنها إلا الخير فهي من الصالحات، أما إن كانت تعرف بشيء من المعاصي فتكون من الفاسقات من العاصيات، كانت تعرف بشرب الخمر أو بالزنا أو بالعقول والديها تكون بهذا عاصية فاسقة عليها التوبة، ولا تكون كافرة، تكون عاصية، لأن هذه معاصي إذا لم يستحل لها العبد ولم يرى أنها حلال بل يعرف أنها حرام ويخاف الله في ذلك، هذا يكون معصية، يكون نقصا في الإيمان ومن أسباب عذاب الله وغضبه. أما إن كان يستحل الزنا يرى حلال أو الخمر يرى حلال هذا كفر أكبر أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل الذي رمز لاسمه بأخوكم في الله ميم ميم الرياض، يقول: بعد أن أديت العمرة عن نفسي في شهر رمضان الحمد لله، نويت أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة برا بها، فبعد أن خرجت من بيتي قريب لي في مكة اتجهت إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لأحرم منه، فأحرمت حيث بأن ذلك ميقات أهل مكة، وذهبت إلى البيت الحرام، فبعد أن طفت بالبيت 7 أشواط وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناسيا أحد الملابس الداخلية، فقمت بنزعه فورا وواصلت السعي. أسألكم من سماحة الشيخ: هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة أم يترتب علي شيء؟ ما دمت ناسيا لا شيء، تخلعه مثل ما فعلت سراويل أو هنيلة والحمد لله وليس عليها شيء. يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالأمر صحيحة، ولك أن تحرم من مسجد عائشة ومن الجعرانة ومن غيرهما. الذي يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، سواء التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو غير ذلك، يحرم من الحل. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل حاميم مقيم في مكة المكرمة يقول: بالنسبة للرضاعة، ما هو مقدار الرضعة الواحدة؟ وهل إذا ترك الطفل الثدي بنفسه هل تعتبر رضعة واحدة؟ أم كيف تقاس الخمس رضعات؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. الرضعة تكون يمشي الثدي الطفل يمص اللبن ثم يتركه باختياره، هذه واحدة. فإذا عاد ومص اللبن وذهب إلى جوفه بمعرفة المرضعة هذه ثانية، وهكذا كلما قطع تمت واحدة بعد وصول اللبن إلى جوفه وتيقن ذلك من المرضعة حتى يكمل 5، ولو في مجلس واحد أو ينتقل من ثدي إلى ثدي، انتقاله إلى الثدي الآخر يكون رضعة حتى يكمل 5، حال كونه في الحولين ما بعد فطر. وهذا هو المجزي في الرضعة، 5 فأكثر، أما أدون أقل من هذا فلا يكفي، لما ثبت في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال لي شهر بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يعني يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فاستقر الأمر على 5، يمص الثدي يبلع اللبن ثم يطلق، هذه واحدة، ثم يعود ويمص اللبن ثم يطلق ثانية، وهكذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: هل يجوز للمسلم المتطهر من الجنابة الغير متوضي أن يمس المصحف أو جزءا منه، وما الدليل على ذلك؟ ليس له مس المصحف. يقول هل يجوز للمسلم المتطهر من الجنابة الغير متوضي أن يمس المصحف؟ ليس له مس المصحف. إيش يقول؟ هل يجوز للمسلم المتطهر من الجنابة والغير متوضي أن يمس المصحف؟ ليس له مس المصحف حتى يتوضأ، لكن إذا كان معه جنابة لا يقرأ حتى ولو توضأ، لا يقرأ حتى يغتسل من الجنابة ولو من غير المصحف، لما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الجنوب فلا ولا آية، يعني لا يقرأ ولا آية، وكان النبي لا يحجز شيئا من القرآن إلا الجنابة، أما إذا اغتسل من الجنابة يقرأ في المصحف، يعني إذا يقرأ من عن ظهر قلب إذا لم يتوضأ، فإذا توضأ يقرأ من المصحف لا بأس، لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن من ليس على طهارة، فالواجب أن لا يمسه إلا مطهر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: ما رأي فضيلتكم في من يقول في دعائه: نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعد ذلك من التبرك بجاه النبي؟ هذا من الوسائل غير الشرعية، هذه بدعة من وسائل الشرك، إذا أسأل اللهم إني أسأله ببركة النبي أو بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق الأنبياء، هذا من البدعة، ولكن يسأل الله بأسمائه وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول: اللهم إني أسأل بأسمائك الحسنى بأنك الرحمن الرحيم بأنك العزيز الحكيم وما أشبه ذلك، أو يسأله بإيمانه وتوحيده: اللهم إني أسأل بإيماني بك وبرسولك وبإخلاص العبادة لك، يسأل بتوحيده وإيمانه، أو بالأعمال الصالحة بإقامة الصلاة بأداء الزكاة بحب لله ولرسوله، كل هذه وسائل شرعية. ومن هذا قصة الغار الذي يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، وهي قصة غريبة عظيمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهي أن ثلاثة كانوا في البرية فأضطرهم الليل والمطر إلى غار في جبل، فدخلوا فيها للمبيت واتقاء المطر، فانحدرت صخرة من على الجبل فسدت عليهم الغار عظيمة ابتلاء وامتحانا، فأرادوا زحزحتها فلم يستطيعوا لأنها عظيمة، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذا البلاء إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا وما لا أهلا ولا مالا، غبوق اللبن يشرب بعد العشاء الحليب، فجئت ذات ليلة بغبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا أو مالا، فوقفت بالقدح أنتظر لعلهما يستيقظان، فلم يزل ذلك بي حتى طلع الفجر، فلما استيقظا أسقيتهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة بعض الشيء حتى رأوا السماء لكن لا يستطيعوا الخروج، ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها ذات يوم، يعني أراد الزنا منها فأبت، فألمت فيها سنة، ألمت فيها حاجة فجاءت إليه تطلبه الرفق فقال لا، حكى تمكنين من نفسك، فعند الضرورة رافقت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق. وكان قد أعطاها 120 دينارا 120 جنيه ذهب. فلما قالت هذا كلام له خاف الله وقام ولم يجامعها وترك لها الذهب كله. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء أيضا لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إنه كان عندي أجرا فأعطيتهم أجورهم إلا واحدة بقي عجبه عندي فنميته وثمرته حتى صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وهو أصعب من شعير أو من أرز. فجاءه الرجل يقول يا عبد الله أعطني مالي، جاء بعد مدة يقول يا عبد الله مالي عندك أجرتي. فقال له هذا لي ترى كله من مالك، هذه الإبل والبقر والغنم والرقيق كله من مالك. فقال الرجل يا عبد الله لا تستهزئ بي، أعطني مالي أي أجرتك. قال كل هذا من أجرتك. فأخذه وساقه كله اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذا كله يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الإجابة. أما التوسل بجاه محمد أو ببركات النبي أو بحق النبي محمد أو بحق الأولياء أو بحق الأنبياء هذا بدعة ليس من الشر، إنما التوسل بأسماء الله وبصفاته وبالأعمال الصالحات. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. السائل يقول هناك أحاديث كثيرة تحث على الإنفاق في سبيل الله وعدم خشية الفقر، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكان أو ملكان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، أفيدونا في ضوء هذا الحديث. هذا يدل على شرعية الإنفاق، يستحب له أن ينفق دائما ولو قليلا، لكن يجب عليه أن يبقي لأهله وعائلته ما يكفيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن دعون، يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا وهي منفقة خير من اليد السفلى وهي ماسكة، وابدأ بمن تعون يبدأ بأهله، فإذا فضل شيء يصدق دراهم طعام ملابس ينفق بما أعطاه الله ويجتهد في الخير حتى يفوز بالدعوة المباركة دعوة الخلف اللهم أعط منفقا خلفا. والله يقول سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمؤمن ينفق ويحسن لكن يراعي الأصول، لابد أن يهتم بمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد ولدين عاجزين وأشبه ذلك، هم أبدأ يبدأ بهم والنفق عليهم فيها الأجر العظيم داخل في النفقة داخل في الحديث اللهم أعطي منفقا، ينفقه على عياله وعلى أهل بيته داخل في النفقة، بل هي نفقة واجبة متعينة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول من جمهورية مصر العربية ألف ألف، يقول ما معنى الغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلو زيادة، لأن تفعل شيء ما شرعه الله، هذا الغلو. يقال غلى القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار، الغلو معناها زيادة في غير مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم والغلو في الدين. والله يقول سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو زيادة في المحبة في الأعمال التي شرعها الله وقالها غلو. مثلا تقول الله شرع لنا 5 صلوات، أنا أحد سادسة الظهر وأوجبها على الناس، أنت مثلا سلطان أو أمير تبقى بسيط زيادة خير صلاة سادسة ما يجوز. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، هذا غلو. أو تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأدعوه من دون الله، أقول يا رسول الله في مريضي انصرني بعد موته، هذا غلو. ادعو الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله، أمرك أن تدعو الله، ما أمرك أن تدعوه، أمرك أن تدعو الله. الله يقول ادعوني أستجيب لكم، فعليك أن تدعو الله لا تسأل الرسول. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار حتى النبي كفر أكبر، هذا من الغلو. ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله سائر العبادات. شرع الله أن توسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة، تزيد أنت توسل بجاه النبي أو ببركة النبي أو بحق النبي، هذا بدعة الغلو. لكن توسل بالأعمال الصالحة، حبك للنبي نعم، اللهم إني أشكو بحب لنبيك بمحبة لنبيك بإيماني بنبيك، هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. لكن بجاه نبيك هذا ما لها، بحق نبيك هذا مو مشروع، ببركة نبيك هذا مو مشروع. المشروع أن توسل بمحبته بإيمانك به باتباعك له بطاعتك له، هذه الوسيلة الشرعية، أو بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان بالله ورسوله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول سماحة الشيخ، هناك أناس عند الدفن لموتاهم يضعون البرسيم بعد وضع الجنازة، ما حكم ذلك؟ هذا ما لاحظوا هم مشروع. الذي وضع الجنيد على قبرين عرف أنهما يعذبان، ولا وضع على بقية القبور عليه الصلاة والسلام، وضع جنيدتين على قبرين يعذبان عرفهما، فلا يجوز وضع ذلك على قبور أخرى لأن ما يعرف أنهم يعذبون، فلا يوضع عليها شيء، لا برسيم ولا غيره. فقرة أخرى، ما حكم وضع الغطاء وهذا الغطاء فيه آيات قرآنية وذلك على الميت أثناء الصلاة؟ لا يجوز هذا أيضا، يعني فيه امتهان للآيات القرآنية، فلا تكتب الآيات في اللحاف ولا في الهلال ولا في المقاطع والألبسة ولا في السراويل، لا، هذه الآيات تحترم. ولا تجعل في الغطاء على الجنائز أو في الحاف على الإنسان أو في فراش الإنسان أو في الوساد، لا، تجعل في قراطيس يقرأها الإنسان. أما تجعل في اللحاف أو في الفراش أو في الحصيد أو في الوساد، هذا امتهان تلاعب، ما يجوز. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول هناك الشخص بعد أن يسلم من الصلاة لا يقتصر على صيغة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، بل يضيف وبركاته، ما رأيكم بالزيادة؟ الأولى تركها، يأتي بعض الأحاديث لكن مختلف في ثبوتها، كثير من العلم لا يثبتها وبعضها لا يثبتها. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، وهو الذي عليه العمل في هذه المملكة وعليه عمل العلماء، هذا هو الصواب وهو الأفضل، السلام عليكم ورحمة الله، لأن كلمة وبركاته في مختلف في هذه الزيادة، منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها. فالمؤمن يتبع ما عليه العمل ولا يخالف الناس ويشد عن الناس. السلام عليكم ورحمة الله، هذا الشيء المحفوظ والله مسلم الصحيح. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يردد عبارة إني متوكل على الله ثم عليك أن تنجز لي هذه المعاملة، ما رأيكم بهذه العبارات يا شيخ؟ متوكل على الله ثم عليك، نعم، لا بأس بثم، أما هو عليك ما يصلح. طيب، لكن لو قال وكلتك أحسن من توكل، لأن بعض العلم يمنعها. طيب، يمنع متوكل، فيقول وكلتك على كذا، أو أنت وكيلي، أو اعتمدت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، أو أنا بالله ثم بك، أو ما أشبه ذلك، يعني ثم زال محذور. لكن متوكل لو ذات متوكل أحسن، وإلا فالمعنى صحيح. طيب، متوكل يعني أنت معتمد في هذا الأمر، يعني اعتمد على الله ثم عليه بعد الله جل وعلا. بارك الله فيكم. هل الذي يموت بالسرطان شهيد؟ ما أعلم في هذا الشيء، ما أعلم من رب ما يدل على ذلك، ما أذكر شيء في هذا. جاء في الحديث ميت الهدم والغرق والحرق وذات الجنب والشهيد في سبيل الله المطعون هذا الطاعون، هذا إن سمي طاعون هذا يدخل، ولكن الطاعون معروف، طاعون شيء يقع على الإنسان يأخذ منه حبات قليلة حارة يموت بسرعة، إما في معركة اليد ولا في الجنب ولا في فهذا محل احتمال، محل احتمال أن يلحق بالطاعون أو يلحق بالطاعون السرطان، محل يعني احتمال، الله أعلم، ما أعلم شيء واضح في هذا الأمر، لكن الطاعون معروف من مات به مات شهيدا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل كان يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مثل الظهر والعصر؟ كان يسمعه الآن بعض الأحيان، يسمعه الآن بعض الأحيان، أمهم داعي بعض الأحيان، كما قال أبو قتادة كان يسمع الآن بعض الأحيان ليعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. ما حكم التزام الخطيب في الخطبة الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية؟ مهم لازم إن فعله ولا مهم لازم، طيب فعله ولا غيره من الآيات، المقصود يقرأ بعض الآيات فيه ولا غيره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. رجل صلى بثوبه وبه نجاسة عدة فروض ولم ينتبه إلا في اليوم الثاني، هل يعيد ما صلاه سابقا؟ إذا كان ناسا أو جاهلا فليس عليه شيء، ليس عليه عادة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه بها أذى، فأخبره جبرائيل أن بها أذى فخلعهما ولم يعد أول الصلاة لأنه جاهل بذلك حتى أخبره جبرائيل. فالمقصود أنه إذا صلى الإنسان في ثوب النجس أو سدوال أو غنيلة ولم يذكر إلا بعد الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله قد فعلت الحمد لله. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول سماحة الشيخ كم المدة التي يغيب فيها الزوج عن زوجته إذا كان في طلب الرزق؟ يجتهد ألا يطول، يجتهد ألا يطول، ليس في حد محدود، لكن يجتهد، ولا سيما في هذا العصر عصر الخطر وعصر الاختلاط وقلة العلم، ينبغي لها ألا يطول أو يذهب بها معه حتى لا تقع فتنة. فإذا مكث شهرين ثلاثة ثم يرجع يكون أحفظ. كان عمر وقت للناس ستة أشهر رضي الله عنه، لكن عصر عمر غير عصرنا، الخطر هنا أكثر. فإذا كانت المدة قليلة أحفظ شهرين ثلاثة أربعة أو يذهب بها معه، هذا هو الأحفظ، لأن المرأة قد تبتلى، قد يزيلها الشيطان أو يأتيها دعاة الباطل من النساء والرجال، فكونه يحتاط ويذهب بها معه أو يعجل الأوبة هذا هو الأحفظ. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.